بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. من الذي تعجب من هذا؟ ما تعجب من هذا إلا الكافرين. إذن غير الكافرين ما تعجبوش. ليه؟ لأن القرآن نزل في 13 سنة، وفيه أناس آمنوا بمجرد الرسول ما قال أنا رسول من الله آمنوا به، يبقى ما نزلش قرآن ولا أي حاجة. إيه اللي خلاهم يؤمنوا من غير ما ينزل قرآن ولا أي حاجة؟ قال لك حيثيتهم أخذت من سلوك رسول الله بينهم قبل أن يكون رسولا. ولذلك سيدنا أبو بكر لما قال له أن أمي رسول الله ما سألش. ليه؟ لأن ماضيه الذي يعرفه له أنه لم يكذب، وما دام ما كذبش على الخلق ما يقدرش يكذب على الخالق، فخدها كده بالعقل. ولما جه من السفر وبعدين قالوا له صاحبك ادعى انه ذهب الى بيت المقدس في ليله وجه، فماذا قال؟ قال ان كان قال فقد صدق. الله، يبقى الحجه ايه؟ قوله. ليه؟ لانه عارف. ولذلك احنا قلنا في اخر سوره الفتح محمد رسول الله، ان محمد دي مبتدا ورسول الله خبر، والمبتدا موضوع ومحمول الخبر، فكأن كلمة محمد نفسها دليل أنه رسول، لأن حياته الأولى تدل على أنه معد لهذه المهمة. ما جرب عليه كذب أبدا، ولا جرب عليه شيء مما كان يفعله في تيان الجاهلية. فلما يقول محمد، يعني محمد اللي انتوا ايه؟ اللي انتوا عارفين تاريخه وماضيه، هو ده الرسول. يبقى أكن علة الإيمان بالرسول إيه؟ إنه محمد. يبقى أخذوا الصدق من صدق الرسول في حياته، وما جربوا عليه شيئا. قلنا زمان إنهم هم بيحملوا الحجارة للكعبة، الشبان اللي وياه الحجر يقلمهم على كتفهم، فسنوا أثوابهم على كتفهم عشان الحجر ما إيه؟ ما يجرحوش. فهو حب يعمل زيهم، وهو ما تكتبه كده عشان يعمله، قال له عورتك يا محمد. بقت كل الشبان عورتها باينة وهو مش باين، فيبقى ده إلى النشأة ثانية خالص. ولذلك يقول إيه؟ فقد لبست فيكم عمرا من قبله. طب ما أنتم جربيني وعارفيني، أنا لا كذبت ولا عملت، وجربتموني اللي أنا بعرف أتكلم ولا بخطب ولا بقول شعر ولا بتاع، فجذبوني ليه؟ فقال الكافرون هذا شيء عجيب. يبقى كلمة عجيب هنا وبل عجب دي مش تكرار، بل عجيب دي اللي قال، بس الثانيه جايه من اللي قال؟ الكفار. ليه؟ الايه شرحتها: وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. ورد عليهم قال لهم: ما كنتوا عايزينه؟ احنا عايزين ملك. طب انا جبت لكم بشر رسول، ولو جعلته ملك هعمله ايه؟ هتشوفوه على فرصه، يبقى لازم اعملوا ايه؟ راجع وتشوفوه. تبقى هي الشبهه هي هدى. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. اذا متنا وكنا بعثار بقى، يبقى الوقفه الاولى في انه بشر ولا ملك؟ اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يبقى نقل المساله من بشر إلى مسألة ثانية هي البعث. أإذا متنا وكنا ترابا سنبعث؟ يبقى إذا القاف والقرآن المجيد لازم فيها جوابين اثنين، جواب إنك لمنذر، وجواب قاف والقرآن المجيد إنكم لمبعوثون. فالأولى بل عجبوا، والثانية إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع، أي رجوع إلى حياة بعيد على الأذهان. يقول له بعيد ليه؟ انتم عندكم اثار سيدنا ابراهيم وانتم امه عرفت اسماعيل واسماعيل ابن ابراهيم وعارفين الله بدليل لما سالكم من خلق السماء والارض قلتم الله من خلقكم قالوا الله فرواسب الديانات بتدلكم على اشياء انتم عارفينها. ابراهيم لما قال لربنا ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى انا امين ولكن ليطمئن قلبي. يبقى قال انا مؤمن بس عايز قلبي يطمئن. المشتاقين مسكينه في اللي بقى هذا القران بتاعته بيقوله. طب ده الايمان اطمئنان القلب الى عقيده ما وسؤال ابراهيم ليطمئن قلبه فكيف يقول ايه امنت وبعدين يقول ليطمئن قلبي ازاي بقى الكلام ده الكلام مش ممكن. يقول لهم تعالوا بقى انتم غفلتم عن السؤال لان ابراهيم لم يقل يا رب اتحيي الموتى قال له كيف تحيي الموتى. اذا احياء الموتى امر مسلم ولكنه يريد ان يعرف الكيفيه الاحياء. قال له الكيفيه لا تقاس وانما الكيفيه تفعل امامك تجربه تعليم. هقول لك احياها ازاي لازم اعملها قدامك وعلشان اعرفك ان انا حين اريد ان احيي مش معجزه عليا ده انا لما عوزه كيف تحيي الموتى تحييه. الله يبقى انكر قدرتك تنكر قدرتك. ايوه انا مثلا ما اقدرش استلم الكرسي ده. يوم واحد من اللي قاعدين يديله ربنا العافيه قال لا انا شايله عنك انا فضلت ضعيف زي بالي بس هو شال عني يبقى عدى لي اثر قوته. انما ربنا ما عداش لابراهيم اثر قوته وقال له طب انا هقطعها وانا هحييها قدامك. قال له لا ده انت اللي اتقطعت انت تتاكد من قطعتها وبعدين اقول لك يا ابراهيم ناديها يا ابراهيم عشان تجيها. فانا انقل الصفه نفسها ولا انقل اثر الفعل. يبقى هذه العظمه. قال له هات اربعه من الطير انت اللي تجيبهم وصرهن اليك ضمهم كده وتاكد منهم دي فيها نقط ودي فيها بيضه ودي حمراء اعرفهم كويس وبعدين قطعهم وبعدين هات الجبال اللي حواليك ده حط على كل جبل حته. يبقى انت اللي جايب الطير وانت اللي مقطعه وانت اللي عارف كل حاجه فيه. فلما ده ما يقول لك ما يمكن جبنا طير تاني جبنا حمام تاني دوكهم برضه على وجههم ثم ادعوهن ياتينك سعيا. يبقى الخلق يعاون غيره غير الخلق اللي زيه باثر قوته انما يبقى دوكه ضعيف قدرته ضعيف ما اقدرش اشيل الكرسي. انما الحق حين يريد مش ينقل اثر قوته بس ده ينقل قوته لمين. ولذلك قال يا سيدنا عيسى قال ايه اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله. فاخلق من الطين كهيئه الطير دي نقدر نعملها زي ما نعمل تمساح انما حته الروح بقى دي مش عايزها ده عايزها ربنا. قال فانفخ فيه فيكون ايه طيرا ايه بإذن الله. يبقى إذن فيه فرق بين تعدية أثر القوة للضعيف وبين تعدية القوة لهذا الضعيف فيصير قويا ما يقدرش على ذلك مين إلا الله. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع عود بعيد. القرآن بقى رد ورد على الحتة دي قال إيه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ازاي بقى قال لك كل انسان منه له تكوين من 16 عنصر. ال 16 عنصر دول تبدا بالاكسجين وتنتهي بالمنجنيز الاكسجين والكربون وكل والفوسفور والمغنيسيوم كلنا من ال 16 عنصر بس بتختلف اشخاصنا من ايه من نسبة العناصر مع بعضها. دي في 5% مش عارف ايه وده في 3 وده في 4 وده اختلفنا. هب ان انسان سمين يعني وزنه 100 كيلو ثم اصابه والعياذ بالله مرض فقعد يخس كل يوم لحد ما بقى هيكل عظمه وبعدين ربنا من عليه بطبيب يعرف علته فاعطاله ده فابتدى ايه يطيب يقول له بقى كل بقى تفاح وكل مش عارف ايه وكل ايه وكل ايه يقعد ياكل اسبوع يلتفت اليه ايه رجع تاني. هل هو اتغير ولا هو برضه محمد بتاعنا؟ هو هو. أم قال لك لأن كمية العناصر المكونة معلومة عند الحق، كذا عنصر يطلع. الله، يبقى إذن أنتوا بتستعجبوا ليه؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، عارفين دي كمية من ده كذا كذا وده من ده كذا ومن ده كذا، فلما أحب ينشأوا أرجع العناصر دي وأجيبها هي يطلع هو هو، وإن كانت العناصر التي خرجت منه لا تزال برة. يبقى إذن إحنا بنختلف باختلاف العناصر التكوين لا باختلاف مجموع العناصر. طيب على الأول لما جه وسمن كده وبتاع ما قلناش ده الراجل ده اتغير ولا هو مش هو؟ قال مش بس كده، علمنا ده علم عنده وعندنا كتاب حفيظ، يبقى علم مسؤول بإيه؟ الكتابة. الله، ما دام عالم يبقى لزوم الكتابة إيه؟ قال لك العلم دي صفة علم هو الواسع، إنما مش حج على الثاني، إنما الكتاب يقول له اقرأ كتابك، يبقى شهادة على إيه؟ شهادة على نفسه. لما ربنا يكون عامل حساب الحسنات والسيئات وكل حاجة هو عالمها وكل حاجة بيكتبها ليه الحسنات؟ قال لك دي لتكون حجة على صاحبه وإقراره. إنما لو عملوا لك لا أنت لو كنت أنا أبقى كويس ولا أتفضل، يبقى إقرار. وكتاب حفيظ اللي هو اللوح المحفوظ، حفيظ برضه فعيل، وفعيل زي ما قلنا يجي بمعنى ايه؟ فاعل وبمعنى مفعول. فمن اي الجهتين كلمة حفيظ هنا؟ حفيظ بمعنى حافظ كل شيء سجل فيه. طب ومحفوظ؟ قال لك محفوظ لا تمتد اليه يد لتختلس منه شيء او تطمس شيء، بل هو ايه؟ قرآن كريم في كتاب لا يمسه الا المطهرون. الله، يبقى حفيظ محفوظ وحفيظ بمعنى حافظ. ولذلك هناك يقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في الايه؟ البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب في كتاب مبين. دي عشان يبقى حج عليه، انما علم ربنا كافي في انه يجعل زي ما قال اذا متنا وكنا. ولذلك الفلاسفه لما جم عشان ينقضوا عمليه البعث، واللي يحاول ينقض عمليه البعث هم الناس المستهترين على انفسهم، اللي لو كان البعث ده صح وهنصحى تاني ونحاسب وهتبقى شريطنا سودة، يوم من حظهم من الكلمه دي تبقى كده، ولا نبعث ولا نعمل. ولذلك تجد كل واحد جاد لك في قضية دينية ويقعد يباين لك فيها كده خايف من ان الدين ده يبقى صحيح، بل نفسه ان الدين ده يبقى كده، علشان ايه؟ لو كان صحيح هيروح في داهية، يقوم يعمل ايه؟ يحاول انه يكذب في الايه في الدين. فالفلسفة قالوا مش معقول بقى، نرجع تاني ازاي؟ الله، نرجع تاني ازاي؟ تعالى بقى ليه؟ قام قال لك شاطرين قوي في مجيب المتناقضات. قال لك واحد مات، طيب وبعدين شجرة في ريحه زي التفاح مثلا تتغذى من الأرض، ولما تحللت عناصر الميت وكونت التفاح، يبقى التفاحة فيها ايه؟ بعض عناصر الميت، تبقى نقصة فيه ولا مش نقصة؟ نقصة. وبعدين جه واحد كل التفاحة فكونت فيه عناصر، يبقى لما يجي يبعث هيبعثها من الاول ولا من الثاني؟ ادي الشبهه. نقول له ابي الشبهه الرد عليه الرجل السمين اللي كان وزنه ايه؟ 100 كيلو، وبقى جاله المرض وبقى شبح، فالطبيب جه عالجه قبل الوتع، وبعدين قال له كل الزحمه دي وكل مش عارف ايه، هو ما بياكلش العناصر اللي طلعت منه، ده العناصر اللي طلعت منه لسه في الله، انما بياكل بتاعه وبعد ذلك المعنويات بتاعته اللي هو الشخصية المميزة هي فضلة هي. يبقى إذا ما دام يعرف يبقى هيجيب العناصر المكونة منها ولا أكون فلان تطلع إيه؟ تطلع فلان. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أدي قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وما دام علمنا اللي تنقص الأرض منهم إلا علمناه ده هو هنرجعه فيه. نعم. وعندنا كتاب حفيظ. هم ليه بيكذبوا الحكايه دي؟ وعندنا كتاب حفظ أم كذبوا دي. قالوا الكلام ده مش معقول. ولذلك إذا متنا وكنا تراب يعني إنكار، وما دام إنكار يعني بقولك الكلام ده ما يحصلش، فيجي هنا إضراب يقول لا هيحصل، بس انتوا اللي كذبتوا سيحصل، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. كذبوا بالحق لأن أكن دي مسألة حق، ومعنى حق يعني أمر فرغ منه فلا تغيره قواعد الحياة، لأن معنى الحق الشيء الثابت الذي لا يتغير. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم في كتابه يقول بده يضرب مثلا للحق والباطل، يقول ايه مثلا؟ انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها، كل وادي ياخد على قده، وادي كبير يبقى واسع ياخد قد كده ياخد قده، فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيع، اللي بيبقى الرغاوي اللي واخده القش والبتاع دي برضه دي في المي، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله. لما تشوفهم هم بيسهروا المعادن عشان يطلعوا منها الماده اللي بيطلع كده مثلا، وكل ما يعوز انه يعني يدينا صلب كده ما فيش فيه ماده ايه يكثر من الغليان بتاعه، فيه ماده غريبه عشان ايه عشان تطلع. طب ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله، دي زبد في المائع اللي هو ده، وده زبد في الايه في الجوانب. وبعدين ايه فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الايه الحق والباطل، فاما الزبد فيذهب دفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. طيب ما دام الباطل هيذهب والحق هيثبت، نقول له شوف اقرا القران جيدا. ايه هو القران؟ قال ايه بقى؟ قال وجعل كلمه الذين كفروا السفلى في المعركه، كان القياس في النص وجعل كلمه الذين كفروا السفلى، يقول وكلمه الله العليا. قال ما قالش كده، قال وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله العليا، لان كلمه ربنا العليا دي ما تجيش صوافيه وبعدين تعلى، ثابت لها انها عاليه، ما يقولش مش جعل كلمه الله العليا، ما هيش جعل، انما الباطل جعل. الله، طب ما بيجي كلمه الله، ما في ساعات الباطل بايه بيتمكن والحق ينزوج، نقول او يكون الباطل يتمكن، هذه نصرته للحق. ليه؟ قال لك لان الحق مش يجيش ناس تغار عليه الا لما الباطل يعضهم، فاذا عضهم الباطل قالوا يا حق الحقنا، يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يضرب المثل ليبين وان على الباطل مره فالحق برضه اعلى منه، لان الباطل ده جندي من جنود الحق، لانه لما يعض الناس بالايه بالظلم الناس تقول بقى انقذنا بقى، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. المريج هو الامر المختلط، يبقى مره قالوا ايه شيء عجيب، ومره كذبوا رموه بالنعيم، ومره كذبوا ومره ايه قالوا في امر مريج مختلط. ومريج يعني ايه؟ مرج الخاتم في الاصبع، يبقى الخاتم واسع وعمال ايه بيتلقلق بيروح هنا ويجي هنا، مش ثابت في الايه في الصابع. طب هم يعني في امر مريج ليه؟ قال لك بدليل انهم استقبلوا الرسول مش بشيء واحد، ده شيء لما يعجزوا عن شيء يقولوا واحد ثاني، واحد قام قال لك ده ايه ده ساحر ما نفعتش. ليه؟ قام رد عليهم قال والله لو كان ساحر وسحر الناس اللي دول امنوا بيه، طب ما كان يسحركم يا كفر، انتوا مفضل الحكايه فيه. اهو ما سحركوش يبقى مستحر. قالوا ده كاهن بتاع كاهن، قالوا احنا شفناه قاعد كده وبيعمل مندل وبيعمل ما حصلش، ده شاعر عمره اتكلم كلمه ولا قال شعر ولا جاب رسمه دي جي. يبقى في امر الملك مش عارفين يقولوا ايه، كل ما يقولوا حاجه تطلع بكذب، كل ما يقولوا حاجه تطلع كذب. ليه؟ لان الحق شيء واحد والكذب هو اللي اشياء متعدده. ولذلك لما يكون ناس بيشهدوا في قضيه وقعت ان كانوا صادقين بيحكوا عن واقع شهدوه جميعا، وان كانوا كذابين كل واحد بيحكي حاجه ولذلك وكيل النيابة الشاطر بيعمل ايه عشان يوصل للحقيقة؟ يدوخ الشاهد يقول طب كان لابس ايه؟ طب كان بعده قد ايه كمان؟ عشان يتلخبط في الكلام ويكذب. ما دام يكذب رعاته بقى في الايه. يبقى ولذلك يقول لك ان كنت كذوبا فكن ذكورا. افتكر انت كذبت امبارح قلت ايه؟ احسن لما هتيجي تكذب النهارده هتنسى انت قلت ايه؟ لانه مش واقع. انما الصادق بيحكي حكايه حصلت يقولها النهارده يقولها بكره يقولها بعد ولا وعشره يقولوها هي هي. انما الكذب كل واحد حي ايه؟ يقول له انتوا اتقابلتوا فين ورحت مش عارف؟ يقول له والله اتقابلنا في الحته الثانيه. يقول له اتقابلنا في الحته. الله ما هم كذابين. انما لو كان صدق كان ايه؟ يبقى اذا الحق لا يمارى فيه. زي ما احنا بنقول دلوقتي في التعبير الجديد لا يصح الا الصحيح. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريض. ما دام كذبوا الحق يبقى باطل، وما دام باطل يبقى كذب، وما دام كذب كل واحد هيقول كلمه. نعم. ثم انتقل الحق سبحانه وتعالى لاثبات اشياء تثبت العقيده الاولى وهي وجود الاله. قال احنا عايزين بقى نمسك العقيده عشان لما نصحح لهم العقيده يبقوا يريحونا شويه. ودلوقتي مغلبيننا على سبب العقيده بتاعتهم فسدت. قال ايه الخلاف ده ويكذبوا محمد ويقولوا من دول يقولوا لا مش من دول هتبعتوا ما تبعتوش مش عارف ايه. طب ما ينظروا كده في الكون اللي حولهم. افلم ينظروا؟ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ الله السماء الواسعه دي كلها مبنيه ازاي؟ ده ما فيش عمود شايل حته فيه. ده احنا لما بنكون عايزين نعمل حاجه بس صاله كبيره شويه سبعه في يقول لك ما ينفعش لازم تعمل عمود عشان ده. والسماء الواسعه دي كلها ما فيش عمود شايلها. قام قال لك يمكن ايه؟ يمكن ممسوكه من فوق. حد ماسكها من فوق. طب اللي ماسك من فوق ده تبقى قوه كبيره قوي اللي يمسك السماء دي من فوق زي الشمسيه كده من عند الاخر كده. مسكها زي الشمسيه تبقى قوه كبيره قوي قوي تمسك الايه السماء. يقول ولذلك حته ثانيه فالحق سبحانه وتقول يقول ان انتم شايفينها بغير عمده ادعي انتهي مره. يقول رد على اللي يقول يمكن يقول له ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. يبقى ممسوكه من فوق من القدره. ممسوكه من فين؟ من القدره. ودي شفناها اخيرا لما حد بيعملوا كبارع وطويله ومش عايزين يعملوا عميده في الوسط عملوا ايه؟ عملوا ممسوكه من فوق. والكبرى اسمه شوف كده معمول ولا فيش فيه ايه؟ اسمه الكبار المعلقه دي. نعم. فالحق سبحانه وتقول يقول ان انتوا شايفينها بغير عمده واسعه قوي. ولما تمشي كيلو تلاقي سما برضه. كميتها ايه دي؟ وتمشي 20 كيلو تلاقيها برضه السما. يبقى القبه الكبيره دي من غير عمد وعرضها قد كده. ازاي؟ ولذلك لما اقول ايه اولم يروا الى الطير فوقهم صافات. بده يمسك لنا الحكايه عشان لما تمشي حاجه بلا عمل. الطير صفات بتعمل اجنحتها كده وتعمل كده زي ما بنعوم عشان تمشي في الجو. مره الطير يصف كده ما يحركش اجنحته ويفضل في السماء ولا لا؟ يبدا اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن. يبقى ممسوك بالقدره. فكذلك السماء من غير عمد وغير مسكه من فوق انما القدره هي اللي ايه؟ هي اللي ماسكه. اللي يعمل العمليه دي يصعب عليه اي حاجه بقى؟ نعم. وبعدين مش كده بس في البناء، بنيناها وزيناها. شوف بقى الكواكب والنجوم والعمليه اللي معموله دي الطويله العريضه دي. الله. وما تجدش فيها فروق. ما تلاقيش مشققه كده ولا بتاع ولا ده ساعه ما تشوف السماء الصافيه تتعجب على اللون الموحد ده. طب هات اي واحد يضرب بويه في مسجد زي ده ما كانش يعمل البويه في وقت واحد ويضربها في واحد تبقى 13. ولذلك الناس اللي كانوا يقولوا ده السماء المغرب بها السحاب يقولوا طب السحاب او خلينا شويه فيها سحاب. هو بيقول ما فيهاش فروج ولا فتوق ولا اي حاجه. ما قالش 24. طب لما يجي السحاب بنشوف السحاب حته تقيله وحته خفيفه وحته ما فيهاش سحاب وحته فيها سحاب. هو بيقول ما فيهاش فتوق. وبعدين لما ينزل شويه ميه ينتهي السحاب وتفضل السماء. نعم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. وكلمة بنيناها دي يدل على أنها جرم زي ما بتبني الحاجة. كيف بنيناها وذلك إيه؟ والسماء بنيناها بأيدي. كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. دي الآية العليا. طب هيجيب الثانية بقى والأرض اللي انتوا تحتها. ممكن تقول ده على تخيل احنا وشو احنا وصلنا ليه على مسكناها. طب وهي الأرض هي قدامك. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي الجبال المثبتاه وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. والأرض مددناها. ما هو المد؟ يقول السماء رفعها والأرض مدها. طب مدها يعني ايه؟ المد هو بسط الشيء في حيز أكبر من حيزه الأول. يعني حطنا مثلا حاجة هنا كده وبعدين ايه نبسطها بعيد شوية يبقى يعني نقلناها الى مساحة اوسع يعني. طب ازاي الارض؟ لما قال لك دي العلماء بقى اللي بيفكروا كويس قال لك والارض مددناها. يعني كل ما تمشي تلاقي ارض. كل ما تمشي تلاقي ارض ممدودة قدامك ملهاش حافة تنتهي الارض عندها. ملهاش حافة. لو كان لها حافة يبقى انا اما اجي عند الحافة دي مش ممدودة بقى انتهى المد. انما والارض ملنا كل ما تيجي حتة على حتة الارض لها ممدودة قدامك. ولذلك لما الراجل جاي يثبت كروية الارض عمل ايه؟ انت مشي من مكان وتنه بقى في خط مستقيم التفت بعد مدة لقاه جه للمكان اللي هو كان ايه؟ ام قال لك الله ده الارض ممدودة وهي لا. قال لك تبقى لازم كروية. لو كانت مبسوطة كان يبقى لها نهاية. كان يبقى لها حافة كده لما نحصل لها البلد الفلاني يقول لك حاسة لا تقع. انما هنمشي لها ارض هنمشي لها ارض هنمشي لها ارض يبقى دل على انها ايه؟ على انها مكورة. نعم. والارض مددناها والقينا فيها رواسي. يعني شيء يثبت الجبال او اجعلنا الجبال ايه؟ اوتادا. ده كلام طيب. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. الزوج اللي هو الصنف بس الزوج عادة فرد ومعه غيره. يبقى لازم علشان ينتجوا يبقى زوجين اثنين يعني زوج وزوج عشان يجيبوا نفس. إنما زوجه بس وزوجة بس ما تجيبش نفس. ولذلك انت ما تقولش عندي زوج من الأحذية. لا انت عندك زوجين من الأحذية. الواحد منهم فرد زوج والزوج فرد معه مثله. زي ما نقول فلان ايه توأم لفلان يبقوا هم مش توأم. ده الاثنين توأمين. يبقى فرد معه ايه؟ معه مثله. ومن كل شيء خلقنا زوجين. لان ما دام حنبقى عايزين تناسل يبقى فيه لازم زوجين. لما اقول في بعض الجناين وطلع فيها نمل وصراصير وبتاع قاموا جابوا الديديتين ورشوه عشان يموتوا الناس فلم يجدوا زهره في البستان. ليه؟ لان الحشرات دي كانت بتروح على الزهره تقفلها وتاخد من الذكوره هي اللي بتلقح. يعني بياخد الذكوره يدي للايه؟ للانوثه. لما موتوه يبقى كل حشره لها ايه؟ لها مهمة. وذلك الأزهار بتتلون بتلون الرائي وهو الحشرة. فيش حشرة الأحمر يجذبها وحشرة الأبيض يجذبها وحشرة الأخضر يجذبها. فكل شجرة بتتلون باللون اللي يجيب الحشرة اللي ايه اللي تلقاها. وبهيج يعني حسن الايه؟ حسن المنظر. عندي مقال الجبال ثوابت الرواش دي اللي بتاصل العلماء بحثوا فيها قال لك لو كانت الأرض مخلوقة على هيئة السبات ما كناش نمسمرها بالجبال. ده احنا بنديلها ثقلات من الجبال دليل على انها بتايه تتحرك. يبقى خدوا منها انها بتايه بتدور. يبقى الأرض كورة وبالدور. عرفناها امتى دي؟ بعد ما التقى العلم. فكأن دي كانت برضو من غيب السماوات والارض الى ان ايه؟ الى ان اكتشفت. ولذلك لما تيجي تقرا القران وترى الجبال تحسبها جامده. تحسبها واقفه ساكته. وهي تمر مر السحاب. طب السحاب ده بيمر بذاته ولا بالهواء؟ بيمر بالهواء. يبقى الجمال بتمر بشيء ثاني، لانها ما دام وتد في الارض، الوتد ما يمرش والارض واقفه، لازم الارض هي اللي وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب. ان كانت دي حاجه غريبه يقول لك ما تستغربش، صنع الله الذي اتقنك. انت هتتكلم بعقلك بقى. نعم. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصره. تعطي بصيره للناس تفكر في الاشياء دي والهندسه دي، مين اللي عاملها؟ مين اللي ابدع الابداع ده؟ ومين اللي خلى السماء بالشكل ده؟ ومين اللي خلى الارض ايه بالشكل ده؟ تبصره وذكرى. طب التبصره دي الايه الثابته اللي من كل ما نبص لها نقول ايه؟ وذكرى، يعني تيجي حاجه وتتغير عشان نعمل. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما يجي يدينا يقول ان الارض ينزل عليها المطر، فبعد ما كانت ارض قحله كده يحييها تربو وتطلع فيها اشجار من غير انت وزراعها. لما شفنا واحنا في السعوديه جه مطر غرق الدنيا، فبعد اربع ايام بس لقينا الجبال بتاعه عرفه كلها قدره. ايه اللي بدر؟ اكل الحب موجود شايله الرياح وشايله الطيور، والطير اللي زرق زرقه كده واكل توت، واللي واكل مش عارف ايه، فالبذره فضلت حديثه شويه ميه بس. فلما جه المطر طلعت ما زرعناهاش. الله، بقى المطر اللي هيجيب الايه؟ اللي هيجيب الخير ده، الخير ده كله. ولذلك هيقول ونزلنا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هات الذكرى جايه ازاي بقى؟ ونزلنا من السماء ماء. من السماء يعني من العلو بس، والا فاصل الميه مش من السماء، اصل الميه من الارض، من البحار المالحه. لكن الملحه دي فيها مواد تحفظها ما تعطلش. ده انت لو خدت شويه ميه وحطيتهم في بركه كده مده تعطل وتبقى ريحتها وحشه وتبقى البحار الطويله العريضه دي، الهادي والاطلسي والابيض والمش عارف والاحمر كله، ما فيش. قال لك لان فيها مواد ايه تحفظها لانها تعطل. لما حفظتها من انها تتعطل فيها ملح كتير، ما تنفعش لا للشرب ولا لسقي نبات. يوم الحق خلاها تتبخر. التبخير ده هو تقطير، زي ما احنا نقطر الميه. لما تتبخر الميه وتطلع في الجو تطلع في منطقة باردة تجمد شوية. الله، تعرفها دي لما تروح الأجدخانة ويعمل مية مقطرة، يجيب إناء فيه مية ويقعد يغليها من تحت ويطلع بخار. خلاص البخار ده يعني بقى السائل غادي، يمشيه في أنبوبة كده، الأنبوبة ينزل عليها مية ساعة، تقول بعد ما كانت بخار تتكتف ثاني وتبقى ميه تنزل في الايه؟ ميه. دي اسمها ماء ايه؟ مقطر. يعني الشوائب كلها طلعت منها. فالبحار الواسعه دي هي مخازن الماء بتاعنا. والماء يتبخر يطلع فوق. وبعد ذلك يبقى يكون سحاب. وبعد ما يكون سحاب يمر على حته فيها رطوبه برد. يعني كل ما تطلع فوق تلاقي بروده. بدليل ان الجبال العاليه تكفي منطقه حاره تلاقي فيها ايه؟ تلاقي فيها التراوح. ولذلك الارض في العلو ولا في السفل، في السفل بتزيد الحراره كل 30 متر درجه زايده. فوق كده كل 30 تنقص درجه. الله، يبقى في الفوق كل ما السحاب يعلى في حته برده يوم ينزل ايه؟ ينزل قطرات ميه. بس عذبه ولا مش عذبه؟ عذبه. وبعدين قال ده الماء اللي بتطلع بيه مباركه. ليه؟ لانها ساعه ما تنزل على حته تديها ريه، والحته اللي ما نزلتش فيها ميه تجيلها الانهار تجري فيها توديها ليه، واللي ما اتخذش الانهار يبقى مجاريه في الارض ففلكه ينابيع في الارض، بحيث لما تيجي في الصحراء وتحب تزرع تبحث تلاقي ميه. الله. وبعد ذلك تلاقي المياه المالحه اللي هي البحار تجد منسوبها اوصى من المياه العذبه، لان لو المياه المالحه منسوبها اعلى تطغى على العذبه فتفسد الامر. يقوم الماء العذبه ازاي ده تنزل في ايه؟ في البحار، وبعدين تاخد الدوره الثانيه تروح تعمل ايه؟ تتبخر وتنزل ماء مبارك. ونزلنا من السماء ماء مباركا، في نزلنا وفي انزلنا. انا انزلناه في ليله القدر، نزلناه جمله، وبعدين نزل بقى بواسطه الملائكه نزله، نزل به الروح الامين. يبقى انزل مره واحده. طب هو ونزلنا قام قال لك لان الماء اللي في السماء ما ينزلش مره واحده، تباع النهارده تنزل وبكره تنزل مش عارف ايه بعدين. ماء مباركا، ومبارك يعني ايه؟ سائغا للشاربين، تلو به الزر اللي طلع من الماء المالحه ما تقدرش لا تشربه ولا تلو به الايه؟ ولا تلو به الزر. فانبتنا به جنات وحب الحصيد. جنات، الجنات جمع جنه، والجنه هي المكان اللي فيه اشجار تستر من سار فيها، تجنه يعني ايه؟ لان فلما جن عليه الليل ستر يعني، فالاشجار اللي في البساتين بتستر اللي ماشي فيها، لما تستر اللي ماشي فيها لانها عاليه خلت ديهم بتدي اشياء، بس الاشياء مش بتديها كل سنه ونقطع الشجره وناخد الثمر، لا دي بتدي ثمر على مدى طويل، يمكن الشجره تقعد 20 سنه والشجره تقعد 30 سنه ولا تكون. انما في الزرع عندنا لما بنعمل منها زرع اللي هو يسموه حبا حصيد، حبا ليحصد، يوم ناخد الغله ولا الذره ناخد السنه ونقطعه كده وتمشي انت، وبعدين تيجي ثاني سنه ايه تزرعه، وتيجي ثالث سنه برضه ايه تزرعه. انما الجنات ما تزرعهاش كل سنه، عندها شجر كبير وبينزل مش عارف، بس ده له مهمه وده له ايه. ولذلك يقول لك حب الحصير، حب الحب اللي يحصد يعني عشان يتعايد كل سنه، دي الاقتياس حب الحصير. والنخل باسقات، النخل باسقات يعني طويله. ومن العجيب ان النخل الطويل دي لما تحصل عواصف يعملوا احصاء في النخل ما يجدوش ولا نخله وقعت، بينما اشجار كتير وقعت وانخلعت والنخله واقفه لوحدها. ازاي عامل لها ايه جذور ايه اللي ثبتها دي؟ الله. اهو قال باسقات عشان كده. ولذلك تجد شجر كبير يجي الريح العاصفه تروح عامله كده تروح العاب جذوره، ما شفتيش حاجه زي دي؟ بنشوفها. والحشيش اللي لسه صغير ولا حد جرى له حاجه، لانه بيميل لمين؟ بيديك على امتى؟ واقفه متصدره. طب هي النخله واقفه متصدره، ولا عمرنا شفنا نخله وقعت مفاجاه. ما تعيش وقت كل يوم تنزل شويه تنزل شويه لحد ما تبقى على الارض. الله. ده صنعت ايه؟ ولذلك يقولون والنخله باسقات لها طلع نضيد. طب ايه بقى الشجر وايه الحب الحصيد وايه الباسقه؟ ام قال لك الشجر زي ما قلنا بيكبر ويدي عطاءه كل سنه من غير ما تقلعه هو، وحب الحصيد كل ست اشهر او كل سنه بنقطعه. لكن النخله فيها الحاجتين الاثنين، تدي عطاءها كل ايه سنه، لكن إن ما جاش لها تنقيع يطلع البلح بتاعها إيه؟ صيف ما إيه؟ ما ينفعش، يبقى جمعت الاثنين، جمعت الاثنين. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. اطلع انت شفت الكوز بتاع النخلة، الكوز اللي فيه الشمروخ الصباط يعني، اول ما تنبت النخلة يجيب ايه فيها كوز اخضر كده يتفتح يوم يطلع الايه الصباطة اللي فيها الشمريخ، والشمريخ يبقى فيها الايه فيها البلح وممدود كده. ومن العجيب بقى ما تجيش بلحة امام بلحة، بس دي بلحة رجل غراب زي ما بيقولوا، والثانية والى لقاء اخر ان شاء الله.